هل يجوز سفر المرأة بالطائرة وغيرها بدون محرم أو الذهاب بها إلى المدرسة أو السوق مع غير محرمها؟ وإذا كان لا يجوز فبماذا تنصحون من يفعل ذلك وهو شيء قد تفتى بين الكثير من المسلمين تهاونا بالخادم وتقليدا لأعداء الإسلام؟ أما سفر المرأة بدون محرم هذا لا يجوز بقى نص الشارع على ذلك ونص النبي صلى الله عليه وسلم على منع ذلك فقال في الحديث الصحيح لا تسفر المرأة إلا مع المحرم. ولما أمره الرجل أن زوجته خرجت حاجة وقد سجل في بعض الغزوات قال ارجع تنطلق مع تحج مع امرأته فرده من الغزو وامره يذهب مع زوجته في الحج. المقصود أن سفرها بالمحرم أمر لا يجوز لا في الطائرة ولا في السيارات ولا في القطارات ولا غيرها. وأما خروجها العادي من بيتها إلى المدرسة أو إلى السوق أو إلى كذا أو إلى كذا فكذلك لا يجوز أن يكون وتكون وحدها مع أجنبي، لكن لا يشترط المحرم يحفي يكون معها غير المحرم لأجل هو الخلع. إن كان معها محرم فهذا طيب، وإن لم يتيسر كذلك معها من يثق به من تزول معه الخلوة. فإذا خرج خالد مع زوجة السوار أو مع امرأة أخرى من البيت أو رجل آخر تحصل به طمأنينة هذا يزيل الخلوة، لأن الأشقاء ثالث هما الشيطان فإن ثالثة هما الشيطان. إذا كان معهما ثالث زال في الخلوة، ولأن الحاجة نفسها لهذا الأمر وليس من المشهور أن يكون المحرم معها في كل خرجة من الخرجات تكتفي بما يحصل به طمأنينة وزال الخلوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.